لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، يعني إلى آخر الآيات الكريمات. هذه الآيات التي نحن بصددها تعقد لنا مقارنة بين المؤمنين والمنافقين. تبدأ بالكلام عن المنافقين باعتبار أن الكلام متواصل عنهم من ذي قبل، فبتذكر لنا صفات المنافقين أو بعض صفات المنافقين. فيقول الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يعني ايه بعضهم من بعض؟ يعني عينة واحدة، زي احنا بنقول بتعبيرنا احنا كده، عينة واحدة شربين من مزجة واحدة. خدت بالك؟ حلو كده. وبعضهم من بعض، الحال من بعضه، دي التعبيرات بتاعتنا مش كده ولا ايه؟ فبعضهم من بعض يعني يشبه بعضهم ايه بعضا. تمام كده يا جماعة؟ بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، هذه الصفة الثانية. يأمرون بالمنكر، المنكر هو كل ما خالف الشرع، كل ما أنكره الشرع من قول أو فعل أو اعتقاد. طيب الثالثة: وينهون عن المعروف. المعروف كل ما دعا إليه الشرع واستحسنه. طيب الرابعة: ويقبضون أيديهم. ويقبضون أيديهم، تمام كده. الخمسة: نسوا الله فنسيهم. يقبضون أيديهم يعني يبخلون، بخلاء بخلاء، لا يزكون ولا يتصدقون. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون. هم الفاسقون ده أسلوب قصر، صح؟ مش كده ولا ايه؟ مش احنا لما ذكرنا في الصباح ان ضمير الفصل من فوائده ايه؟ القصر، مش كده؟ طيب وكمان الالف واللام كمان من اساليب القصر. طيب اي الكاملون في الفسق، هل ليس هناك فاسقون غير ليس هناك فاسقون غير المنافقين، ولا في فاسقين آخرين؟ في الكفار أصلا كفرا أصليا دول فاسقون، واخد بالك؟ بعض المؤمنين يرتكبون الكبائر الظاهرة ويداومون عليها، يوصفون بالإيه؟ بالفسق أيضا. فلماذا قصر الله الفسق على المنافقين في هذه الآيات رغم وجود الفسق في غيرهم؟ ها؟ لبيان أنه لا أفسق منهم، هم حازوا أعلى درجة في الفسق وبجدارة وبلا منافس. تمام كده؟ طيب، المنافقون والمنافقات، نحن نعلم في لغتنا العربية أن جمع المذكر يدخل في طياته جمع المؤنث، فإذا ذكر المذكر أغنى عن ذكر المؤنث. طيب، حينما يذكر المؤنث مع المذكر يبقى كده في حاجة في المؤنث ده، في حاجة خاصة بهذا المؤنث. تمام يا جماعة ولا ايه؟ يعني لما ربنا بيكلف بالتكاليف الشرعية غالبا بيذكر ضمير المذكر، واخد بالك؟ لكن حينما يذكر يخص النساء بالذكر ده يبقى فيه كلام تاني، يبقى فيه إضافة، في شيء مهم يحتاج إلى انتباه. فالله عز وجل يقول المنافقون والمنافقات. ليه؟ لأن أساس المجتمع قائم على الرجل والمرأة. تمام؟ المنافقون لهم أدوارهم التي يفسدون فيها أمور الدين وينشرون الفساد، ينشرون المنكر ويمنعون المعروف، وكذلك المنافقات من النساء. وما أدراكم ما إفساد النساء، سواء المتبرجات، النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبرجات هن الايه؟ هن المنافقات. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بكده، لان المتبرجه بتمشي بتبقى عامله زي شعله النار اللي عماله تولع في كل اللي تعدى عليه، كل اللي تعدى عليه تولع فيه، مصيبه سودة. فضلا عن الافكار، تحرير المراه، الحركة النسوية، جمعية المرأة وحقوق المرأة، والمرأة اللي بتطلع بقى تتكلم وتطعن في الثوابت وتنكر الحج وتسخر من الدين وتسخر من الإسلام، ولولا شرف المقام لذكرت بعض الأسماء وأنتم تعرفونهن. فالمرأة لا، المرأة لها دور خطير جدا جدا في نشر الفساد، سواء عن طريق الشهوات أو عن طريق الشبهات. فكان النص على النساء أو على المنافقات دليلا على خطورتهن. تمام؟ طيب، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يشبه بعضهم بعض في ايه؟ في المصلحجية. حلو المصلحجية ديت؟ المصلحجية لانها مش مصلحة في الحقيقة، هم من وجهة نظرهم يظنونها مصلحة ولكنها مهلكة بالنسبة لهم. مصلحته في ايه؟ ان هو يعني دارهم ما دمت في دارهم، وارضهم ما دمت في ارضهم، وحيهم ما دمت في حيهم، مش كده ولا ايه؟ يعني ايه؟ ريح الزبون، او كما يقول المثل، اذا رحت الجماعه بيعبدوا العجل حش والديل، واخد بالك؟ مع العايمة، مع اللي ماشية. النهاردة مثلا في الشريعة والدين والإسلام تلاقيهم هم اللي رايحين يأذنوا في المساجد، وهم اللي رايحين يخطبوا، وهم اللي رايحين صباحنا الصبح. لا، ما فيش، هم اللي بيكتبوا في الجرائد يهاجموا الإسلام وهاجموا الدين مع الراي. الرجا بالجيم مش بالقاف. فهم مع بعض كلهم عاملين زي بعض، كلهم زي بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله. هو النسيان يا جماعة عليه عقوبة؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، مش كده؟ طيب رفع عن أمتي ليه؟ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب هيعاقبوا ليه أو بيذكر النسيان في معرض المذمة؟ وبعدين نسوا الله فنسيهم كمان، ده دي عقوبة اهي. شوفوا يا جماعة، من معاني النسيان احنا عارفين المعنى المشهور اللي هو ايه، اللي هو ذهاب المعلومة من العقل لفترة او دائما، تمام. لكن من معاني النسيان ايضا ايه، الترك. خدت بالك؟ نسوا الله فنسيهم، فاليوم أنساكم كما إيه؟ فاليوم أنساك كما نسيتني. يعني إيه أنساك كما نسيتني؟ يعني أتركك في جهنم كما تركت عبادتي في الدنيا. يبقى من معنى النسيان إيه؟ الترك. وبالتالي نسوا الله فنسيهم، النسيان هنا في حقهم وفي حق الله على الحقيقة، انه معنى من معاني النسيان هو الايه، الترك، ما عندناش مشكلة. طيب ذهب البعض الى ان ذلك من باب المشاكلة، نسوا الله فكان المقابل نسيهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو ايه، خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم. فقال البعض ان هذا من باب المشاكلة، بناء على ايه؟ بناء على انه قصر معنى النسيان على ايه، على معنى واحد وهو ايه، وهو ضد التذكر، تمام. لكن لو عرفنا ان من معنى النسيان الترك يزول الايه، يزول الاشكال. نعم، الجزاء من جنس العمل فعلا. طيب نسوا الله فنسيهم، لو قلنا ان النسيان بمعنى اللي هو ضد التذكر، يعني هل هم حقا نسوا الله؟ ها، هم نسوا ربنا؟ لا، لم ينسوا الله عز وجل. هل هم حقا نسوا ذكر الله كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى؟ لا، لم ينسوا ذكر الله، لكنهم تركوا ذكر الله. تمام. إن المنافقين هم الايه، هم الفاسقون. ده كده يعني بعض صفات الايه، المنافقين. طيب الجزاء بتاع المنافقين، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يا لطيف، وعد يا جماعة، هو الوعد بيأتي في ايه، بالمحبوب، والوعيد بالمكروه، مش كده، اللي بتكرهه النفس. خدت بالك؟ يبقى كان ينبغي في غير القرآن ان يقول، ان يقال ايه، توعد الله المنافقين والمنافقات الى اخره، لكن هنا قال وعد. دي من باب ايه يا جماعة؟ فبشرهم بعذاب أليم. خدت بالك؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. يبقى العذاب النفسي أولا، أما يسمعوا كلمة وعد يهش ويبش، لما يسمع بقى العذاب والنار تحصل صدمة عنده نفسية، دي أشد عليه من العذاب البدني. تنفيذ المقاصد من الظهر. نعم، نعم، أحسنت. وعد الله المنافقين، شوف الترتيب، دي نمرة واحد، والمنافقات نمرة اثنين، والكفار نمرة 3. لماذا قدم المنافقين على الكفار؟ لأن المنافقين أشد خطرا على الإسلام من الكفار. الكفار كفرهم ظاهر واضح، يستطيع الإنسان أن يحذرهم وأن يتجنب خطرهم وضررهم، إنما المنافقون يندسون بين المؤمنين ويلقون الفتن بين المؤمنين. وربنا عز وجل لما رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، ربنا قال إيه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فلما يتميز الصف يخرج منه المنافقون هذا أفضل، هذا أنفع. طيب السؤال الثاني، لماذا قدم ذكر الرجال على النساء في وصف النفاق؟ يعني قال المنافقون والمنافقات، خدت بالك؟ قدم الرجال على النساء زي ما قال والسارق والسارقة. ليه قدم الرجال على النساء؟ لأن الرجال بحكم تحركهم وسعة انتشارهم ضررهم وخطرهم أشد. بالضبط كده. والنساء مهما اشتد خطرهن إلا أنهن في الغالب تابعات للرجال. طيب قدم المنافقين على الكافرين لأن المنافقين أشد خطرا، وده مش في هنا بس، في سورة النساء إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وفي سورة الفتح ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، بدأ بالمنافقين الأول. وفي الأحزاب قلت بالك، المقصود إن النفاق يا جماعة أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من المشركين من الشرك. تمام. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، خالدين خلودا لا خروج بعده. ها، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم إيه؟ لا يموت فيها ولا يحيا. خدت بالك؟ في سورة الأعلى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة، وإلا فهو حي لا يموت في الإيه؟ في النار والعياذ بالله. فين الشيخ عمرو؟ تفضل. إذن قوله تعالى خالدين فيها تدل على المكر الذي لا خروج بعده. تمام. وده بيفهم من كلمة والكفار، ما دام جمعهم مع بعض يبقى هنا بيتكلم عن نفاق العقيدة اللي هو الكفر، وهذا هو الأصل في الخلود. لكن أحيانا يعبر بالخلود عن طول المكث الذي بعده خروج من النار. تبالك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شايف كل العقوبات دي، بس في الآخر إيه؟ سيخرج من النار ويدخل الجنة مهما طالت المدة، لأن معه إيه؟ أصل التوحيد. تمام. طيب هي حسبهم، حسبهم الحسب اللي هو الشيء الكافي، هي حسبهم تكفيهم، طبعا ده وزيادة بالنسبة لما يعني لا يتحملون، لكن مش زيادة يعني، لأن الله عز وجل يعني يعدل لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولعنهم الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ها، ولهم عذاب مقيم. يعني مقيم مستمر قائم لا نهاية له، هم كفار خلاص. تبالك في آية بذكرون بها النعيم المقيم بيقول ايه، فين دي؟ ورضوان وجنات تجري من تحتها الانهار لهم فيها نعيم مقيم. احسنت، خالدين فيها ابدا، ان الله عنده اجر عظيم. تمام، فعذاب المنافقين والكافرين مقيم، كالذين من قبلكم. يعني ايه؟ احيانا الوعيد او التخويف تاثيره يبقى اقل، فاذا ذكرته بغيره لعله يتعظ. فقال كالذين من قبلكم، مين الذين من قبلهم؟ اللي هم على الكفر زيهم، كثير من المفسرين يقول بنو اسرائيل، كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا، كل دراح، فاستمتعوا بخلاقهم بنصيبهم من هذه القوه وهذا المال، واستمتعوا بخلاقهم اي بدينهم الفاسد، لان يا جماعه حريه الراي، حريه الفكر، يعمل كل حاجة تحت الحرية الشخصية، ده دين بالنسبة لهم، عقيدة، استمتعوا برطعوا في الدنيا، واخد بالك؟ فاستمتعتم انتوا بقى المنافقون بخلاقكم زيهم بالضبط، بأموالكم وبأولادكم وبدينكم الفاسد، وخضتم كالذي خاضوا. يبقى الاستمتاع بيمثل فتنة ايه؟ الشهوات. وخضتم كالذي خاضوا بتمثل فتنة ايه؟ الشبهات. الخوض يا جماعة الكلام والطعن في الثوابت والطعن في الدين والطعن في المؤمنين والطعن في القرآن والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، خوض. وخضتم كالذي ايه؟ خاض، وعملتوا زي ما هم عملوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لتتبعن سنن او سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي روايه وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي رواية فارس والروم، قال فمن؟ يعني فمن غير هؤلاء؟ تمام؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب ده أضيق ما يكون، مستحيل أن يدخله الإنسان أبدا، مش ممكن. ومع ذلك لو زال هذا المستحيل ودخل اليهود والنصارى والروم وفارس جحر الضب، هتمشي وراهم. في رواية حذو القذة بالإيه؟ بالقذة. بعض المعاصرين يفسر جحر الضب ده بالبنطلون الضيق اللي بيسموه بنطلون رش، ما ده ما يتلبسش، اللي بيلبسوه كيس ده، خدت بالك؟ بيقولوا ان ده يعني يشبه الكفار عشان لبسوه اولادنا بدأوا يلبسوه زيهم. طب انت يا ابني ليه تضيق على نفسك؟ دي ربنا موسعها عليك، ها؟ لا، يجيب كيس ويلبس بيه البنطلون الضيق وبعدين يقطعه. تمام؟ طيب يبقى دي كده يا جماعة تذكير أن الذين كانوا قبلكم وكان أكثر منكم أموالا وأولادا وخدوا من الدنيا ما خدوا من الشبهات والشهوات واستمتعوا في الآخر إيه؟ ماتوا وعذبوا اتعظوا إيه؟ بهم. أتبالك؟ فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. أولئك مين دول يا جماعة؟ كل الذين قبلهم وهؤلاء المنافقون والذين سيأتون بعد. ما لهم دول؟ حبطت أي ضاعت حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت في الدنيا ازاي؟ ربنا عز وجل يفشل مخططاتهم ويجعل الدائرة عليهم. يخططون لإفساد الشباب فإذ بك تجد طفرة في الشباب الصالح. خدت بالك؟ يريدون إفساد النساء تجد أن الحجاب انتشر. يريدون أي شيء في حرب الدين ربنا عز وجل إيه؟ يحبط مخططاتهم ومؤامراتهم ويضيعها هباء وتبقى لهم الحسرة وجهنم. يبقى حابط عليهم في الدنيا وذلك اطمنوا مهما دبر المدبرون وخطط المخططون وتآمر المتآمرون والله غالب على أمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تمام كده؟ طيب في الدنيا والآخرة طبعا معروف الآخرة ليس لهم في الآخرة من نصيب إنهم عملوا من أجل الدنيا وأولئك هم الخاسرون. طبعا ده كده الخسران المبين الذي لا خسران بعده، خسر الدنيا والإيه؟ والآخرة. طيب الوعيد ما كفكمش، التذكير بأقرب الناس لكم ما كفكمش، لم يمنعكم عن باطلكم. إذن اقرأوا التاريخ، مش كده ولا ايه؟ اقرأوا التاريخ. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم أصحاب مدين والمؤتفكات؟ كل دول ما تعصوش بحد فيهم؟ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح عملوا زيكم أكثر منكم وفي النهاية إيه؟ أغرقهم الله عز وجل وأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وعاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد قالوا من أشد منا قوة أصحاب الحضارة العريقة دمرهم الله عز وجل بالإيه؟ بالريح، مش كده؟ وثمود أصحاب القصور والحدائق الغناء دمرهم الله عز وجل بالصيحة. وقوم إبراهيم أهلك الله ملكهم النمرود بضرب رأسه بالنعال ببعوضة. تخيل أنت، ودي يا جماعة آية من آيات الله عز وجل الذين يتجبرون، يعني تكون نهايتهم عبرة. شارون شوفوا عمل ايه في المسلمين، كانت نهايته عاملة ازاي. ريجان عمل ايه في المسلمين، جاله الزهايمر في الاخر فقد الذاكرة تماما. خدت بالك؟ غيرهم وغيرهم كتير جدا. اتحدوا بهؤلاء وأصحاب مدين الذين إيه أهلكم الله بالظلة، قوم شعيب عليه السلام والمؤتفكات اللي وقوم قرى قوم لوط. طيب مرة يقول لنا والمؤتفكات بالجمع، مرة يقول لنا والمؤتفكات أهوى بالإفراد. الائتفاك من معانيه الانقلاب، يعني قلب الله ديارهم عليه. والمؤتفكات لقرى قوم لوط كلها، لان ما كانتش سدوم لوحدها، كانت سدوم كانت سبع قرى تقريبا. والمؤتفكة أهوى ذكر أم القرى بينهم اللي هي العاصمة بتاعتها. انت عندك غالبا العالم دول العالم بتسمى الدولة باسم ايه عاصمتها، مش كده؟ غالبا بتسمى الدولة باسم عاصمتها، فبالتالي تبقى القرية المؤتفكة بالإفراد يبقى القرية الرئيسية وبقية القرى لها ايه تبع. والمؤتفكات يبقى كلها المهلكات، خدت بالك؟ والمؤتفكات كل دول ايه اللي حصل معاهم؟ اتتهم رسلهم بالبينات. الامم كلها اتتها رسلها بالبينات يا جماعه، مش كده؟ يعني المسلمون اتاهم رسولهم صلى الله عليه وسلم بالبينات، قوم يونس اتاهم يونس بالبينات. فين يعني المتفرع على هذا الاتيان؟ هل فما كان الله ليظلمهم ده متفرع على مجيء الرسل؟ لا طبعا، في مقدر. أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فإيه؟ فأهلكهم الله، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. يبقى كده كلمنا عن بعض صفات المنافقين، كلمنا عن الوعيد بتاعهم، ذكرهم بأقرب الأمم إليهم بني إسرائيل، ذكرهم بتاريخ الأمم السابقة كلها عشان يتعظوا ولم يتعظوا. بدأ يكلمنا المقابل، كلمنا عن مين؟ عن المؤمنين. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات، يبقى الواو دي عطف قصة على قصة، يعني المنافقون والمؤمنون، أو إنها تفيد الاستئناف إنه انتهى من الحديث عن المنافقين واستأنف حديثا جديدا عن إيه؟ عن المؤمنين. معايا كده؟ طيب والمؤمنون والمؤمنات، هنا برضك تنصيص على الإناث على النساء، ده دليل على إيه؟ على خطورة أمرهن. أيضا هنا احنا عندنا عائشة، عندنا خديجة، عندنا أم سلمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا الدين اللي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا للأمة عبر التاريخ. نساء يعني متميزات في نشر الدين ونشر الإيمان ونشر الإسلام، وتأثر النساء بالدين مع وجود العاطفة عندهن وانفعالهن بشرائع الله عز وجل وتأثيرهن بعضهن في بعض له خطورته. وحضراتكم شفتوا في المشاهد كلها كيف كان للنساء دور في اعتدال الميزان، صح؟ مشاهد كثيرة شفتوها في الفترة الأخيرة خاصة وفي التاريخ، كيف كان للمرأة دور كبير في إصلاح المجتمع. تمام؟ طيب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيه؟ أولياء بعض. عن المنافقين قال ايه؟ بعضهم من بعض. وعن المؤمنين اولياء بعض. طب وعن الكافرين والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. سورة الانفال. يبقى لما اتكلم عن المؤمنين قال بعضهم اولياء بعض، لما اتكلم عن المنافقين عن الكافرين نفس الوصف بعضهم اولياء بعض، لكن لما اتكلم عن المنافقين بعضهم ايه؟ ليه؟ اصل المنافق ما عندوش مبدا، هو عنده مبدا واحد بس اللي هو ايه؟ مصلحته فيما يرى هو، لان اكيد مش مصلحه. لكن المؤمنون بعضهم اولياء بعض، بينهم محبه وطاعه ونصره. وكذلك الكافرون اذا كانوا ضد الاسلام فبعضهم اولياء بعض ايضا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم ايه؟ اولياء بعض. اذا كانت الحرب على الاسلام تلاقي كل الكفار يتحدوا. يبقى الكافر يعني احسن من المنافق اللي هو نفاق العقيده يعني. ليه؟ عنده مبدا، خدت بالك؟ حتى لو غلط بس هو متمسك بمبدأه. مش بنحسن المبدأ بتاعه طبعا، ولكن ها المنافق ملوش ملكة، يعني ملوش ملكة. مش معنى كده ان الكافر كويس يعني. طيب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالايه؟ بالمعروف وينهون عن المنكر. عكس مين؟ عكس المنافقين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المؤمنون ها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يسعون في إصلاح المجتمع ودفع الفساد فيه. المنافقون عكس كده، يسعون في إفساد المجتمع ونشر الفساد والفواحش والربا والكذب و ويضيقون في المقابل على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تمام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وايه؟ ويقيمون الصلاه. انما المنافقون ايه؟ نسوا الله. شفت انت ازاي؟ ان الصلاه ايه؟ ذكر. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ايه؟ ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ايه؟ عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ربنا سمى الصلاة إيه؟ ذكرى. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. المنافقون بيعملوا إيه؟ يقبضون أيديهم، مش كده؟ طيب، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في جميع الشرائع، العقائد والأخلاق والآداب. جزاهم ايه؟ اولئك سيرحمهم الله. التنين ايه؟ وعد سيرحمهم الله، ان الله عز حكيم. وعد الله ليه؟ المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. خالدين فيها ورضوان من الله اكبر، ذلك هو الفوز العظيم. مش كده؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يبقى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، خلاص، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خدت بالك؟ خالدين فيها. الخلود هنا زي هناك بس شتان بينهما. هناك خلود في العذاب لا يخرجون منه، وهنا خلود في النعيم، نعيم مقيم. خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، يعني وعدهم مساكن طيبة في جنات عدن. جنات عدن اللي لعدن يعني الإقامة. خلاص عدن يعني الإقامة. ذلك ورضوان من الله أكبر. وده طبعا أحسن من كل ده. رضا الله يا جماعة أفضل نعيم المؤمنين في الآخرة. شوفوا الجنات والمساكن والحور العين والطعام الطيب والفواكه وكل النعيم ده كله لا يستوي شيئا بجوار إيه؟ رضا الله. أيوة. وحديث كثيرة ذكرها الحافظ ابن كثير في هذه الآيات يعني خلاصتها أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة تمنوا فيتمنوا. فقالوا يا ربنا إنك يعني أعطيتنا ما لم تعطي غيرنا. فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده إيه أبدا. شكرا. قالوا رضوان من الله أكبر، أكبر من كل هذا النعيم. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك دي إشارة للبعيد مش كده؟ يا ترى الإشارة هنا لمين؟ للرضوان بس ولا لما سبق من الأجر والنعيم والجنة؟ إن كان للكل ما فيش إشكال، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. طيب، وممكن يكون إشارة للرضوان، يعني هذا الرضوان هو الفوز الإيه العظيم. طيب في إشكال، دي إشارة للبعيد، ذلك إشارة للبعيد، والرضوان آخر مذكور قبل اسم الإشارة. ها نقول إيه؟ إن البعد هنا بعد منزلة، ماشي كده؟ ده بعد إيه؟ منزلة. خلاص. طيب وذلك هو الفوز العظيم، دخول الجنة فوز، ماشي، والمساكن الطيبة في جنات عدن فوز. لكن أعظم من هذا كله الرضوان من الله عز وجل. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الفوز هو النجاة من المهروب من المرهوب، والفوز بالإيه بالمرهوب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير. مفيش خالدين فيها. ماشي، بس هنا خالدين فيها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. تمام كده يا جماعة؟ يبقى الآيات دي كده قرنت بين المنافقين والمؤمنين، ذكرت صفات دول وصفات دول وجزاء دول وجزاء دول. تلاحظ هنا ان هناك عند المنافقين ذكرهم بمن سبقهم من الامم القريبه والبعيده، هنا لا. ليه عند المؤمنين لا؟ ليه يا جماعه؟ لان هؤلاء يعني سلكوا طريق الله عز وجل. انت بتذكر التانيين عشان حريص عليهم، عاوز تجيهم زي النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ربنا قال في ختام الصوره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني نكتفي بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.